بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا الآن بل نستأنفه بعد أن انقطع قليلا في أواخر شهر رمضان، ودرسنا الآن في حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم. وكنا قد انتهينا بل بدأنا في مسائل فروض الوضوء، وانتهينا من باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه، ورأينا أن هناك أحاديث كثيرة صحيحة وردت في بيان صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت من ضمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه، وكما قال أو جاء في حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدمه ثم رجع إلى آخره، وجاءت صفات متعددة، ولا بأس بأن يمسح الرأس على أي صفة كانت من الصفات التي وردت عن رسول الله أو في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا هناك خلافا لأهل العلم في أنه هل يجب مسح الرأس كله أو بعضه، على خلاف بينهم. والروايات التي ذكرت صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات صحيحة أنه مسحه، بدأ بمقدم الرأس ورد ثم عاد إلى بدأ بمقدمه وعاد إلى أقبل به، كما جاء في رواية عبد الله بن زيد أقبل وأدبر. والآية التي ورد فيها ذكر فرائض الوضوء وامسحوا برؤوسكم، وأهل جمهور أو كثير من أهل العلم يرون أن هذه الآية مع الأحاديث التي دلت على فعله عليه الصلاة والسلام توجب، هو لا خلاف بين أهل العلم في أن مسح الرأس واجب من فرائض الوضوء، لكن هل يجب مسحه كله أو بعضه، هذا هو الخلاف فيه. وكثير من أهل العلم هو الإمام أحمد وغيره يرون وجوب مسح الرأس كله، إلا ما تعذر أو ما يصعب وما يغلب على العادة أن لا يمسح مثل أطراف الرأس من الجانبين، لكن مسح الرأس كله يرونه واجب. وكثير من أهل العلم يرون أنه يكفي مسح بعض الرأس لأدلة ذكروها، ومنها أن قوله وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا أو مسح برؤوسكم تفيد التبعيض، وهذا بعيد، لكن مسح جزء من الرأس، مرور اليد مع الماء بجزء على جزء من الرأس يسمى مسحا، يسمى مسحا، وهذا من أظهر أدلته. وعلى كل حال، الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه يمسح رأسه من مقدم الرأس إلى آخره ثم يعود، أنه كله. ولهذا يقول الشيخ الإمام الشوكاني، يقول لا شك أن مسح جميع الرأس أولى، ولكن الوجوب فيه يحتاج إلى دليل أقوى من دلالة الفعل، لأن الصفات أو الأخبار التي جاءت هي صفات فعل، كان يفعل ذلك، وصفة الفعل ليس فيها دلالة على الوجوب، ولكن دلالتها على المشروعية، ولا شك أنه مشروع ومستحب، لكن الوجوب يكفي في مسح بعض الرأس كما يرى الشيخ الشوكاني. والأولى أن يؤخذ بظاهر الأدلة وأن يمسح الرأس كله في الوضوء. هذا الباب الآن الذي سنبدأه باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا. الشيخ عقد هذا الباب بهذه الصيغة لأنه فيه خلاف قوي، بل الأصح كما سنرى أنه لا يجب، بل لا يستحب مسح الرأس تكرار المسح، ولكن فعقد هذا الباب بهذه الصيغة ليذكر ما ورد فيها من الأحاديث ويبين وتبين من ذلك مشروعية تكرار المسح من عدمه. نعم الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا. عن أبي حبة قال، عن أبي حية، عن أبي حية رضي الله عنه قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. رواه أحمد وأبو داود. ولأبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم، هذه جملة الأحاديث التي ذكرها المصنف الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار تحت هذا الباب، وهو يعني تكرار مسح الرأس. أولها حديث أبي حية عن علي، من حديث علي رضي الله عنه: توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، وذكر صفة الوضوء كاملة، والشاهد في الحديث قوله: ثم غسل، ثم إيه؟ نعم، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح رأسه مرة. جاء بهذا بحديث علي بهذه الرواية بذكر تحديد مسح الرأس مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، وقال ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث علي هذا الذي فيه تحديد مسح الرأس بمرة رواه الترمذي وصححه، إذن الحديث صحيح، وقد أخرجه ابن ماجه، وورد بهذا اللفظ وتحديد المسح مرة واحدة عن عدد من الصحابة، أصحها هذا الحديث لأنه أخرجه ابن ماجه وروي خرجه ابن ماجه من حديث علي، وروي عن سلمة بن الأكوع مثله، بل روى ابن ماجه عن سلمة بن الأكوع مثله، وعن ابن أبي أوفى مثله أيضا، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس. إذن روي عن علي وعن أبي سلمة وعن سلمة بن الأكوع عن ابن أبي أوفى وعن أنس بلفظ: ومسح برأسه مرة. قال الحافظ الشيخ الشوكاني، يقول قال الحافظ يعني ابن حجر: وإسناده إسناد حديث أنس صالح، ورواه أبو علي بن السكن من حديث زريق بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله وأخرج الطبراني من حديث عثمان، أخرجه الطبراني من حديث عثمان مطولا، وفيه في حديث عثمان: ومسح برأسه مرة واحدة. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيان صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيحين كما ورد في عند الطبراني وغيره، لكن الذي في الصحيحين مطلق، لم يقيد ولم يحدد مسح الرأس بثلاث، ذكر غسل الوجه ثلاثا واليدين ثلاثا، ومسح الرأس ورد مطلقا غير مقيد. وفي هذه الرواية عند الطبراني من حديث عثمان: مسح برأسه مرة واحدة. يقول الشوكاني: وهو يعني حديث عثمان في الصحيحين مطلق غير مقيد، وكذلك حديث عبد الله بن زيد راوي صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فإنه أطلق مسح الرأس ولم يقيده. يقول الحافظ بن حجر: وفي رواية عن عبد الله بن زيد من حديث عبد الله بن زيد: ومسح برأسه مرة واحدة، وكذلك حديث ابن عباس الآتي الذي سيأتينا. جملة هذه الأحاديث صحيحة، وأكثرها يعني حديث علي وحديث ابن عباس الذي سمعناه، وحديث عبد الله بن زيد المقيد المذكور فيه مسح برأسه عند الطبراني، والأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان، كلها لم يأتي فيها ذكر الثلاث لمسح، لم يأتي فيها تكرار مسح الرأس، بل جاء في بعضها كما في حديث علي هذا، في رواية عن عثمان عند الطبراني، في رواية من حديث عبد الله بن زيد أنها حددت ذكرت المسح للرأس بمرة واحدة. إذن فالوارد فهذا الحديث وهذه الأحاديث التي ذكرت معه والأحاديث المطلقة التي لم تقيد ظاهرها، بل الأحاديث التي ذكرت مسح مرة صريحة في أن مسح الرأس إنما هو مرة واحدة. والأحاديث التي في الصحيحين مع ذكرها للعدد في الوجه وفي اليدين ها ونحوها وفي اليدين في الوضوء في يعني أعضاء الوضوء لم تذكر عددا لمسح الرأس. فمجموع هذه الأحاديث يدل بدلالة قوية بل صريحة بل نص في بعضها أنه مسح مرة أنه أن المسح إنما يشرع مرة واحدة. هل هناك ما يدل أو يعني على أنه يجوز تكرار المسح أو يشرع تكرار المسح؟ فيه أحاديث يعني هذا. إذا هذه الأحاديث التي سمعناها تدل على أن المشروع في مسح الرأس مرة واحدة مرة واحدة وكلها مأخوذة من ما روي من فعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب يعني كثير من أهل العلم إلى أنه يمسح مرة واحدة ومنهم الإمام أحمد وغيره. وبعض أهل العلم ذكروا أنه يستحب تثليث مسح الرأس. بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي قالوا يستحب تثليث مسح الرأس كما يثلث رأس الوجه رأس اليدين أيضا يجوز يشرع يستحب على سبيل الاستحباب. طبعا من حيث الوجوب كما قلنا مسح الرأس واجب فرض من فرائض الوضوء، لكنه هل يشرع ويستحب تكراره أو لا؟ هذا هو محل الكلام. الأحاديث التي معنا تدل على أنه لا يستحب تكراره لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله. وبعض أهل العلم منهم الإمام الشافعي والإمام والشيخ الشوكاني ينقل عن العطرة يعني من أهل البيت أنه يستحب تثليث مسح. ما دليلهم؟ ما هو الدليل؟ يقولوا قالوا أنه يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاء. الدليل استدلوا على ذلك بما في حديث علي وعثمان في روايات من حديث علي وعثمان أنهما وهما يحكيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ثلاث مرات. يعني جاءت روايات حديث علي كما رأينا رواه الترمذي وصححه وفيه النص على أنه مسح مرة واحدة وقال حكيت لكم أو أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عثمان في الصحيحين أنه لم يذكر تحديد المسح وإنما جعله مطلقا قال ومسح ثم مسح برأسه. في رواية عن علي وفي رواية عن عثمان فيها أنهما مسح على رأسيهما ثلاثا حكاية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر هذه الروايات عن علي وعثمان ما صحتها؟ التي لم تحدد والتي حددت بواحدة صحيحة، لكن هل الروايات أو الروايتين اللتين روايتا عن عثمان وعلي صحيحة حتى يكون بينها وبين الروايات التي حددت المسح بواحدة تعارض أم لا؟ ننظر. يقول الشيخ الشوكاني وفي كلا الحديثين مقال. في كلا الحديثين اللذين حدد المسح ثلاثا وروي من حكاية علي وعثمان رضي الله عنهما لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديثين اللذين ذكر أنهما مسح ثلاثا فيهما مقال. ما هو المقال؟ قال أما حديث علي فهو عند الدارقطني من طريق عبد خير من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خالد بن خالد ابن علقم عنه وقال إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك فقال ثلاثة. والحفاظ الذين رووا الحديث إنما رووه إما مطلقا وإما مقيد بواحدة بل نعم وإنما هو مرة واحدة وهو أيضا عند الدارقطني من طريق عبد الملك بن سلع عن عبد خير بلفظ ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا. ومنها عند البيهقي في الخلافيات من طريق أبي حية عن علي وأخرجه البزار أيضا. ومنها عند البيهقي في السنن من طريق محمد بن علي بن حسين عن أبي عن جده عن علي في صفة الوضوء. وعند الطبراني وفيه عبد العزيز ابن عبيد الله قال الحافظ وهو ضعيف. إذن هذه الروايات التي رويت عن علي رضي الله عنه وفيها ذكر الثلاث كلها روايات فيها مقال ضعيف، يقابلها الروايات الصحيحة التي رويت عن علي في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مطلقة يعني مطلقة من غير تحديد عدد وإما مقيد بعدد بواحدة وهي روايات صحيحة. أو أما حديث عثمان فرواه أبو داود والبزار والدارقطني بلفظ فمسح رأسه ثلاثا. عثمان عندما توضأ ليريهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا في هذه الرواية، ورواية الصحيحة في الصحيحين وغيرها أنه مسح رأسه ولم يقيد بعدده. وفي إسناد هذا الحديث الذي ذكرت فيه الثلاث عبد الرحمن بن وردان قال أبو حاتم ما به بأس، يعني فيه ضعف ما به بأس، يعني يمكن يؤخذ بحديثه إذا لم يخالف غيره أو إذا تقوى برواية غيره إذا كان له شاهد أو متابع ونحو ذلك. وقال ابن معين يحيى بن معين ابن معين صالح نفس يعني درجة في هذا الراوي ابن وردان، وذكره ابن حبان في الثقات وتابعه هشام بن عروة، وأخرجه البزار وأخرجه أيضا من طريق عبد الكريم عن حمران، وإسناده الذي من طريق الذي أخرجه عبد الكريم بل الذي أخرجه البزار من طريق عبد الكريم عن حمران وإسناده إسناده ضعيف، ورواه أيضا من حديث أبي علقمة مولى ابن عباس عن عثمان وفيه ضعف، ورواه أبو داود وابن خزيمة والدارقطني من طريق عامر بن شقيق بلفظ ومسح برأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا. وعامر بن شقيق أحد رواة الحديث مختلف فيه، منهم من يعني عدله ومنهم من جرحه، ورواه أحمد والدارقطني وابن السكن وفي إسناده ابن دارة الذي سبق الكلام عليه وهو مجهول، بل ابن دارة هذا غير ابن وردان، وفي إسناده ابن دارة مجهول الحال، ومجهول الحال روايته ضعيفة. ورواه البيهقي من حديث عطاء بن أبي رباح عن عثمان وفيه انقطاع، والحديث المنقطع ضعيف. ورواه الدارقطني وفيه ابن البيلماني وهو ضعيف جدا عن أبيه وأبوه أيضا ضعيف، ورواه أيضا بإسناد فيه إسحاق بن يحيى وليس بالقوي. ورواه البزار عن عثمان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وإسناده حسن، ما رواه البزار عن عثمان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وإسناده حسن، وهو عند مسلم والبيهقي من وجه آخر هكذا، يعني بهذه الرواية بدون تعرض لذكر المسح. جملة ما روي عن عثمان وفيه تحديد الثلاث معظمها بل كلها ضعيفة إلا حديث البزار بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، قال الشيخ إسناده حسن وهو يحكي ذلك وينقله عن الإمام ابن حجر. يقول البيهقي روي من أوجه غريبة عن عثمان وفيها مسح، يعني الغرابة فيها تحديدها بثلاث وفيها مسح الرأس ثلاثا، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يعني الشافعية يحتج بها، وهو شافعي إمام البيهقي من الشافعية، يقول إن كان بعض أصحابنا يحتج بهذه الروايات على مشروعية المسح ثلاثا إلا أنها حديث ضعيفة. نعم، وإن كان قال ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها، ومثله مثل مقالة البيهقي مقالة أبي داود التي سيذكرها المصنف آخر الباب يذكرها، يقول إن أهل العلم يرون ليس لم يرد في تحديد الثلاث حديث صحيح. يقول الشيخ الإمام الشوكاني ومال ابن الجوزي في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير، يعني إلى أن بعض روايات التكرير المسحي صحيحة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لا نعلم أحدا من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي. قال الحافظ يعني ابن حجر وقد رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء وزادان وميسرة، وأورده أيضا من طريق أبي العلاء عن قتادة عن أنس قال وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا حامد الإسرائيلي حكى عن بعضهم أنه واجب يعني الثلاث، وهذا غريب جدا لأن الخلف في مشروعيته فضلا عن وجوبه. يقول إذن هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي ومن معه من تكرار الثلاث ليس فيه حج، يعني ليس عليه دليل إلا هذه الروايات المنقولة عن علي وعثمان في صفة في بيان صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والروايات الصحيحة عن علي وعثمان ليس فيها ذكر الثلاث، إذن فالأصح هو عدم التكرار. وهذا الصحيح هو الذي ذهب إليه الإمام مجاهد بن جبر والحسن البصري وأبو حنيفة والإمام أحمد والمؤيد بالله من وأبو نصر من المؤيد بالله من الزيدية وأبو نصر من أصحاب الإمام الشافعي إلى أنه لا يستحب تكرار مسح الرأس. وحجتهم ما هي؟ وهذا هو رأي الجمهور، أن مسح الرأس المشروع فيه هو مرة واحدة، تكراره ليس بمستحب لأنه لم يثبت بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ولا من فعله. احتجوا بما في الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد التي لدينا فيها من إطلاق مسح الرأس. الراوي الإمام الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، والإمام الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، وكذلك الصحابي عبد الله بن زيد لما حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حكوه يعني بيّنوا صورة، توضأوا كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا أو فعلوا مثل ما فعل، ففعلوا غسلوا الوجه اليدين ثلاثا والوجه ثلاثا ومسحوا على الرأس مرة واحدة، أو في روايات الرواية التي تنقل عنهم صفة الوضوء أنه مسح على رأسه، الذي يروي حكاية عن وضوء عثمان في الصحيحين أنه مسح على رأسه مع ذكره لتكرار الغسل في اليدين. ولو كان المسح واردا صحيحا بتكرار كما كان ورد في الأحاديث الصحيحة، فهنا هذا حجة من قال بعدم استحباب مسح الرأس، تكرار مسح الرأس بحديث فجوا بما في الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد من إطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء، ولو كان مثلثا يثلث مسحه لذكر. نعم. وبحديث الباب هو حديث أبي حية عن علي الذي قال ومسح برأسه مرة، وما ذكرناه شيخ شوكان يقول وما ذكرناه من الروايات المصرحة بالمرة الواحدة التي جاءت عن سلمة بن لقوة بن أبي أوفى وأنس وغيرهم. نعم. يقول الشيخ الإمام الشوكاني والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار، الأحاديث التي فيها ذكر مسح ثلاثا لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، زيادة على رواية الثقات، والزيادة يعني على رواية الثقات تعتبر غير مقبولة. ويقول فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة. وأيضا يدل على هذا ويقوي حديث صحيح يقول فيه صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم، الذي صححه ابن خزيمة وغيره، هذا قاض بالمنع من الزيادة على من الزيادة في الوضوء، قاض من يعني بالمنع من الزيادة في الوضوء، لأنه نص، لأنه من زاد على ما فعله وذكره عليه الصلاة والسلام ونقل عنه صلى الله عليه وسلم فقد أساء وظلم. يقول الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث الذي من زاد فقد أساء وظلم التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة ثم قال من زاد فقد أساء وظلم. قال الحافظ في الفتح ويحمل. طيب إذن هذا خلاصة ما في هذه المسألة، الذين ذهبوا إلى أنه يجوز يشرع يستحب تكرار مسح الرأس لهم دليلهم الروايتان اللتان رويتا عن عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أنهما كررا المسح ثلاثا، لكن هذه الروايات عنهما ليست بصحيحة، ويعارضها الروايات الصحيحة التي فيها إما إطلاق ذكر المسح وإما تحديده بواحدة، فالأولى الأخذ بالروايات الصحيحة إضافة إلى حديث من زاد على ذلك فقد أساء وظلم. لكن الشيخ الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح كما يذكر الشيخ الشوكاني يقول ويحمل ما ورد في الأحاديث في تثليث المسح إن صحت، يعني لو فرضنا وصحت هذه الأحاديث فتحمل على إرادة الاستيعاب بالمسح، استيعاب الرأس بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة، يحمل هذا على إرادة الاستيعاب، وهذا أيضا لابد منه لمن يقول بوجوب مسح الرأس كله، لأن مسح الرأس كله يعني يصعب أن يكون بمرة واحدة، بمرة واحدة. فمن أراد يعني بمسحة واحدة ومن أراد أن يستوعب لابد أن يأخذ ثم يأخذ الجانب الآخر، لا سيما في حديث الربيع بنت معوذ الذي ذكرت فيه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت مسح برأسه، أخذ من منتصف الرأس إلى مؤخرته ثم أخذ من إلى مقدمه. فمعناه يعني من يعني قد يقال أن هذا مرتين وهي في الحقيقة مرة واحدة، مسح مؤخر الرأس ثم مسح مقدمه. فحمل الإمام أو الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث أحاديث الثلاث على فرض صحتها، يعني إن صحت فتحمل على من أراد استيعاب جميع الرأس، فيكون قد أتى بالعمل مرتين لكن المسح إنما كان مرة واحدة، مرتين أو ثلاث. وبهذا الجمع الذي ذكره الإمام ابن حجر نخرج من التعارض على فرض صحة الأحاديث، وإن كانت الحديث الثلاث كما رأينا رواياتها ضعيفة، وإن صحت فلا تعارض حقيقي بين الروايات، بل هذه محمولة على استيعاب جميع الرأس وتلك محمولة على أنه يجزي البعض وبواحدة. نعم. يقول الشيخ الشوكاني أيضا وما دمنا في مسألة تكرار مسح الرأس، يقول فائدة: ورد ذكر مسح الرأس مرتين، الآن هنا ثلاثا أو واحدة، لكن يقول أيضا ورد ذكر مسح الرأس مرتين عند النسائي من رواية عبد الله بن زيد، يعني عبد الله بن زيد عنه رواية صحيحة أنه أطلق، ورواية صحيحة أيضا أنه ذكر واحدة فعل واحدة، ورواية أنه مسح ثلاثا، ورواية عند النسائي أنه مسح اثنتين، ومن حديث الربيع عند الترمذي وأبي داود وفيه المقال الذي تقدم. إذن في هذه الروايات التي فيها اثنتين فيها مقال. نعم. أما حديث ابن عباس فهو يؤكد ما ذكره الشيخ ابن تيمية مستدل وأراد أن يستدل عليه من حديث علي أنه مسح مرة واحدة. حديث ابن عباس أيضا الذي فيه يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه يتوضأ وذكر وضوء رسول الله أنه غسل يديه ثلاثا ثم وجهه ثلاثا ثم كذا، قال يقول فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا ثم قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، يعني أكد على أو صرح بأن مسح بالرأس كان بمرة واحدة. وفي هذا الحديث حديث ابن عباس زيادة وذكر الأذنين، سيأتينا الكلام لأن هل الأذنين من الرأس أو ما حكم مسحهما. رواه الإمام أحمد وأبو داود. حديث ابن عباس هذا يقول الشيخ الشوكاني أعله الدارقطني ولم يذكر ما وجه علته، لكنه قال وتعقبه أبو الحسن ابن القطان وهو من كبار علماء الحديث وقاد الحديث، قال ما أعله به ليس بعلة. إذا مختلفهم في تعليل في علة هذا، فأبو الحسن القطان يرى أن الحديث صحيح وما أعله به الدارقطني ليس بعلة، إذن فليس فيه علة فالحديث صحيح، وإنه إما صحيح، هذا كلام ابن القطان، حديث ابن عباس الذي فيه ذكر مسح رأسي مع الأذنين مرة واحدة إما صحيح وإما حسن، إما صحيح وإما حسن، وكلاهما صحيح والحسن حجة يستدل بها. قال أما الحديث الثاني وهو حديث أبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك يعني ثلاثا ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الحديث عن عثمان قال أبو داود. نعم. الحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه في الذي قبله، هناك أن ما ذكر ثلاثا ثلاثا يعني فيه ضعف. يقول أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة. هذا كلام أبي داود الذي أشار إليه الشوكاني في المقام. هذا الكلام نقله أو ذكره ابن تيمية عن أبي داود. أحاديث عثمان الذي ذكر فيها وحكى ووصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحاح، أحاديث الصحاح كلها لم تذكر مسح الرأس إلا مرة واحدة أو أطلقا. قال فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا قالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروه في غيره. هذا خلاصة هذه المسألة، ننتهي منها إلى أن الأصح والراجح في مسألة تكرار مسح الرأس، طبعا نحن أولا نؤكد على الأصل المتفق عليه هو أن مسح الرأس واجب باتفاق أهل العلم في الوضوء، ولكن الخلاف في مشروعية تكراره، هل يشرع تكراره أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يشرع تكراره لأنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول يشرع تكراره، واستدل بهذه الروايات عن عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان وعلي، ولكن سمعتم ماذا ورد فيها. والأولى الالتزام بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد ورد من قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذكر مسح مرة، من زاد فقد أساء وضعه. نعم. باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه. قد سبق في حديث ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولابن ماجة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. نعم. وعن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وذكر الحديث وفيه: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. رواه مالك والنسائي وابن ماجه. نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم أو لبيان الخلاف في أن الأذنين من الرأس أو لا، هذه واحدة، لأنه إذا كان من الرأس فيتبعان الرأس في حكمه من حيث الوضوء، من حيث المسح، ومن حيث المسح. نعم. وأنهما يمسحان بمائه، أضاف أنه هل يمسحان بماء الرأس أو بماء جديد، هذه فيه كلام سيأتي لأهل الاس هذا معنى.